في آناء الليل وآناء النهار، أي في ساعات الليل يصلون لله جل وعلا، وهذا يشمل الصلوات الخمس ويشمل قيام الليل ويشمل التنفل مطلقا، فهم دائما يهرعون إلى الله جل وعلا بالصلاة، ملازمون للصلاة. ولهذا لو تأمل المسلم في أركان الإسلام الخمسة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها في الحديث المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة الحديث، لتبين له أن هذه الأركان الخمسة مرتبة في الأهمية كما هي في هذا الحديث، فأولها وأهمها الشهادتان وهو التوحيد، فهذا لا بد أن يكون الإنسان ذاكرا لله جل وعلا موحدا في كل لحظة وفي كل وقت، وهو يذكر الله ويوحد الله وينطق بهذه الشهادة العظيمة، ثم يأتي بعدها في الأهمية الصلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه المفروضات موزعة على 24 ساعة، وشرع من النوافل فيما بينها سواء السنن الرواتب المرتبة على الصلوات الخمس قبلها أو بعدها، أو كذلك التنفل المطلق أو صلاة الضحى أو صلاة الليل، فالمسلم تجده ملازما للصلاة دائما وأبدا. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جعلت قرة عيني بالصلاة، وإذا حزبه أمر قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. فلهذا مداومة المسلم على الصلاة وحرصه على النوافل بعد الفرائض هذه من علامات الخير، لأن هذه من أعظم العبادات التي يتقرب فيها إلى الله وهي الصلاة، فمن فتح الله له بالصلاة فليحمد الله على ذلك وليلزمه، والذي ليس كذلك عليه أن يعالج نفسه ويصابر نفسه على الصلاة وعلى كثرة التنفل. ثم ذكر جل وعلا أن الباعث لهم على قنوتهم وقيامهم آناء الليل وهم ساجدون وقائمون، وعبر بهذين الركنين من الصلاة لأهميتهما، وليس المعنى أنهم يسجدون ويقومون فقط، لا، فهم يقومون ثم يركعون ثم يرفعون من الركوع ثم يسجدون ثم يرفعون من السجدة الأولى ثم يسجدون السجدة الثانية وهكذا، لكن عبر بهذين الركنين لأهميتهما، وهذا من باب التعبير بالجزء والمراد الكل، المراد أنهم يداومون على الصلاة، ولكن هذا يدل على أهمية القيام في الصلاة، وقوموا لله قانتين، وعلى أهمية السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال جل وعلا: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا الباعث المحرك لهم على القنوت والطاعة لله جل وعلا وكثرة الصلاة، لماذا؟ لأنهم يحذرون الآخرة، يحذرون الآخرة أي يحذرون عقاب الآخرة، لأنهم مؤمنون مصدقون بما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون أن هناك بعثا ونشورا وهناك جنة وهناك نار، وأن الله أعد للكفار نارا شديدة العذاب، أعد للعصاة نارا سعيرا، وأعد للمؤمنين ثوابا عظيما وهو دخول الجنة لهم فيها ما يشاءون. ولهذا ويحذرون ويرجون رحمة الله جل وعلا، يرجون أن يبلغهم الله عز وجل بهذه الأعمال القليلة، يبلغهم رحمته ويدخلهم الجنة، وإن كانوا يوقنون بأنهم لن يدخلوا الجنة بعملهم، كما قال قدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك هم يرجون ويطمعون، هذه حال أهل الإيمان، يجمعون بين الخوف والرجاء، وهكذا ينبغي للمسلم أن يسير في هذه الدنيا إلى الله جل وعلا في عبادته بين الخوف والرجاء، فيخاف خوفا يحمله عن اجتناب الذنوب والمعاصي والحذر، ويرجون رحمة الله رجاء لا يحملهم على الأمن من مكر الله. فهم لا يخافون خوف، فهم يخافون خوفا لكن لا يحملهم على اليأس من رحمة الله، ويرجون رجاء لا يحملهم على الأمن من مكر الله. ولهذا تتعجب من حال بعضنا إذا أدى بعض العبادات، مثلا صلى القيام في المسجد النبوي أو صلى التراويح ثم رجع وجرى الحديث بينك وبينه، تجد أنه كأنه قد ضمن أن الله عز وجل قد غفر له وتقبل منه. لا يا أخي، إنما يتقبل الله من المتقين، لكن ترجو وتخاف في نفس الوقت. ولهذا يعلم خطأ من يقول نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ورغبة في جنته، وإنما نعبده حبا له. هذه دعوة، هذه خلاف ما عليه أهل الإيمان. انظروا ماذا قال الله عز وجل في هذه الآية الذي أثنى عليه الخاشع القانت آناء الليل والنهار، أخبر أنه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فينبغي المسلم أن يرجو رحمة الله جل وعلا ويخاف من عذابه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي له في الدنيا أن يغلب جانب الخوف قليلا، جانب الخوف قليلا، حتى يحمله على الجد والاجتهاد بالطاعات والحذر من المعاصي. وإذا نزل به رائد الموت أو نزل به مرض أو أحس بدنو الأجل والاحتضار، فإنه يغلب جانب حسن الظن بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فالحاصل أنه لا يستوي من يقضي ليله بالقيام والصلاة والسجود ويحذر الآخرة ويخاف العذاب ويرجو رحمة الله، لا يستوي ممن أشرك بالله جل وعلا فلم يصلي ولا يرجو رحمة ربه ولا يخاف الآخرة، لا يستويان أبدا. وهذا أمر ظاهر من دلالة الكلام. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي العالم بالله، العالم بدينه الذي يخاف الله ويرجوه ويجد ويجتهد في العمل، لا يستوي مع الجاهل المعرض الذي يجهل ولا يصدق بأن هناك آخرة وبعثا ونشورا ومجازات ومحاسبة، لا يستوي الجاهل مع العالم أبدا. ولهذا لم يذكر الجواب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما قال لا يستوون لظهور هذا الأمر، والله إنه لظاهر. وأعظم ذلك في أمر العلم بالله جل وعلا وبشرعه، لا يستوي العالم بالله مع الجاهل، بل حتى العلوم الأخرى وإن كانت الآية في العلم الشرعي وفي معرفة الله جل وعلا، لكن حتى في أمور الدنيا لا يستوي عند الناس وعند العقلاء، لا يستوي مثلا العالم بالطب بالجاهل به، لا يستوي العالم بكذا بهذه الصنعة بمن يجهلها، أبدا لا يستوون. قال جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب. التذكر الاعتبار والعظة، يتعظ ويعتبر ويحمل ذلك على العمل الصالح. فإنما يتذكر أولو الألباب، الألباب جمع لب وهي العقول، والمراد إنما يتذكر ويتعظ أصحاب العقول الراجحة، أصحاب العقول النيرة، أصحاب العقول التي هداها الله جل وعلا، لأنهم يعرفون ما في الآخرة فيسعون لما ينجيهم منها من عذاب الله فيها، ويعملون أيضا الأعمال الصالحة التي يرجون أن تكون سببا لدخولهم الجنة. فالمتذكرون هم أولو الألباب، فكن منهم يا عبد الله، استخدم عقلك يا أخي، فكر فكر في الآخرة. تظن أنك ستبقى في الدنيا دائما؟ لا والله، ما بقي خير الخلق وأكرم الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، ما بقي، لما جاءه الأجل توفاه الله عز وجل وانتقل إلى الآخرة، لن تبقى على هذه الدنيا، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، وكل ما هو آت قريب. أين عقلك؟ تطلق لنفسك شهواتها، تتخوض في معاصي الله بالليل والنهار، أين عقلك؟ أنت في الدنيا لا ترمي بنفسك في النار، ولا ترمي نفسك في طريق السيارات، ولا ترتكب ما فيه خطر، لأن عندك عقل دنيوي، لكن شيء قريب، ما تلقي بنفسك بالخطر. الآخرة أشد، ينبغي أن تتعب وتعتبر بأمر الآخرة أشد من اعتبارك بأمر الدنيا، لأن الدنيا غاية ما فيها أن تموت، وكل نفس ذائقة الموت، اليوم أو غدا. وأما الآخرة فهي الحياة الأبدية، فالكفار خالدين فيها أبدا، لا 70 سنة أو 80 سنة عمر الإنسان الآن في الدنيا، ولا 1000 ولا 1,000,000 سنة، خالدين فيها أبدا الآباد. وأهل النعيم وأهل الجنة خالدين فيها أبدا، ما هو 70 سنة أو 80 سنة عمرك الآن أو أعمار الناس في الدنيا، بل خالدين فيها أبدا. فاتعظ وكن من أولي الألباب وأصحاب العقول الراجحة التي تعمل ما ينفعها وتبتعد عما يضرها. ثم قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. نحن ذكرنا أن بعض أهل العلم ذكر أن العبادة والعبودية عامة وخاصة، فعبودية عامة كل المخلوقات أو كل المخلوقين عباد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهناك عبادة خاصة لأولياء الله المطيعين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وهذا من ذاك، هذه من العبادة الخاصة، لأنهم مقربين من الله. فقال: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. الذين آمنوا ذكرنا مرارا وتكرارا أن آمنوا الإيمان والتصديق مع الإقرار، فهم مؤمنون مصدقون بكل ما أخبر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم ومقرون بذلك. وأيضا مع أنهم مؤمنون قال اتقوا اتقوا ربكم. التقوى مأخوذة من الوقاية، أصلها وقوى، ثم صار لها إعلال وإبدال تصريف، صار اسمها التقوى لأنها تقي بين شيئين، والمعنى اتخذوا وقاية وحجاب وستر بينكم وبين عذاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى التقوى مدار الأمر، فكن من المتقين. قال جل وعلا اتقوا ربكم، ثم ذكر ثمرة التقوى، فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. للذين اتقوا ربهم، وقفوا عند حدوده، وتركوا محرماته ومعاصيه، استجابوا لله ورسوله، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين اتقوا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والذين أحسنوا في هذه الدنيا يحسنوا العمل، وذلك بالإخلاص لله جل وعلا فيما يأتون من العبادات، وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعملون إلا ما أمروا به، فهم في عبادتهم مستجيبون لله ورسوله، لا يتعبدون لله بأهوائهم وأنفسهم واجتهاداتهم. فالذين أحسنوا بهذه الدنيا لهم حسنة، لهم حسنة في الدنيا هو الإيمان وراحة القلب. احمد الله أيها المسلمون، يا من من الله عليك بالإيمان، أنت في جنة عظيمة. لو يعلم أهل المعاصي والذنوب ما أنت فيه لتقاتلوا عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة الإيمان، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يبتلى في الدنيا، يبتلى، لكن عنده من الراحة والطمأنينة واليقين والثقة بالله وموعوده ما لا يكون عند الكفار. ولهذا تجد الكفار يحاول أن يتميز بالدنيا بأي عمل كان، أو تجد ينتحر، ضاقت به الدنيا، ما عنده إيمان، ما عنده جنة الإيمان. فالذين اتقوا لهم حسنة وجنة في الدنيا ولهم في الآخرة كذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي فيه مسلم أنه ما من عبد يعمل عملا صالح، ما في معنى الحديث ما من عبد يعمل عملا صالح وهو مؤمن إلا أعطاه الله في الدنيا وادخر له في الآخرة الأجر العظيم عنده. وما من عبد كافر يعمل عملا صالحا إلا أعطاه الله وعجله له في الدنيا حتى يفضل الآخرة وليس له عمل صالح. فلهم عند الله حسنة في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: وأرض الله واسعة. هذا فيه إشارة أنه إذا ضيق عليك، إذا أردت أن تتقي الله وتعمل بالأعمال الصالحة وتدين لله بدينك، فضيق عليك في مكان، فلا تترك دينك أو تضعف أو تقول أنا أوذيت ومنعت من الصلاة ومن كذا تترك. لا، أرض الله واسعة، هاجر، أخرج من هذا البلد إلى بلد آخر وتجد سعة. قال ابن كثير رحمه الله: وأرض الله واسعة، قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. وقال عطاء في قوله: وأرض الله واسعة، قال: إذا دعيتم إلى المعصية فاهربوا، ثم قرأ: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أرض الله واسعة. ولهذا هذه حكمة عظيمة، لما ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة خرج إلى المدينة 350 كيلو تقريبا، فعبدوا الله كيف شاءوا. هذه حكمة الله، ضيق عليك في مكان، منعت من دينك، فسح في الأرض وتجد إن شاء الله ساعة ومراغما كثيرا وساعة في الرزق. أرض الله واسعة. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه إشارة إلى الصبر، والصبر هو حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها على أقدار الله المؤلمة. هذا هو الصابر، يصبر على الطاعة، ما هو يتعبد فترة ثم بعدين يقول تعبت من قيام الليل، تعبت من الصيام، فيحبس نفسه على طاعة الله ويحبس نفسه عن معصية الله، ما يأكل أو يشرب أو يسمع أو يقول ما حرم الله عليه، ويحبس نفسه على أقدار الله التي ينزلها به، فقر أو مصيبة أو حادث أو أي عارض يعرض له في نفسه أو ماله أو ولده، يصبر ويحتسب ذلك عند الله. فهؤلاء الذين صبروا أجرهم عند الله جل وعلا بغير حساب. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا بغير تقدير، بغير تقدير، لأنه جاء في الحديث القدسي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام شهر الصبر، رمضان شهر الصبر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر في الحديث الصحيح، قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، غشه وحقده وغله، فهو شهر الصبر. ولهذا من صبر نفسه على طاعة الله، على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله وما يحل به، فهو محتسبا يريد بذلك وجه الله، وهو الصبر الجميل، لأن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه، ما تشكى لأحد، تصبر وتحتسب، هذا يوفى أجره بغير حساب عند الله عز وجل. قال ابن كثير قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفا. وقال ابن جريج بلغني أنه لا يحسب ثواب عملهم قط ولكن يزادون على ذلك. وقال السدي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني في الجنة. فاستعن بالله وكن من الصابرين، امسك على دينك واقبض عليه، والدنيا أيام ومنتهية. قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يا نبينا للناس كلهم إني أمرت، والآمر له ربه جل وعلا، إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له، لا أعبد معه غيره، كل ديني كل عبادتي، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كلها أصرفها لله حالة كوني مخلصا له بها، ولا أصرف شيئا منها لغيره، لا أرائي في صلاتي ولا في صيامي ولا في عطائي ولا في قولي، أصلي لله، ما يلتفت قلبي للناس حولي أو من يراني يقول عني أني صاحب خير وصاحب طاعة، لا، أنا أودي أتقرب بها إلى الله وأخلصها له، ما يخالطها شيء. تنبيه على الإخلاص يا أخوان، هذا القدوة صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بأن يخلص دينه لربه، وهو قدوتنا، فعلينا بالإخلاص والحذر من الرياء ومن العمل من أجل وجوه الناس. كل عمل تأتيه من العبادات اقصد وجه ربك به ولا تقصد به غيره. قال جل وعلا وأمرت أن أكون أول المسلمين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. ذكر الله في آيتين في كتابه، في سورة الأنعام، في آخر سورة الأنعام وفي هذه الآية، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول المسلمين. فقال في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهنا قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله أنبياء، هو آخر الأنبياء، فكيف يكون أول المسلمين؟ قالوا كل نبي هو أول أمته إسلاما، أول مسلمين من هذه الأمة، أول المسلمين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمة المحمدية أولهم إسلاما رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أول المسلمين، يعني من هذه الأمة، ليس الأولية المطلقة. الأولية المطلقة آدم هو أول المسلمين، لكن أول المسلمين من هذه الأمة. وهذا يدلك على أهمية القدوة الصالحة. فيا من تدعو إلى الله جل وعلا كن ملتزما بما تدعو إليه. فالنبي أمر وهو أول المسلمين، ودع الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له، فاجتمع في حقه بيان الحق بلسانه وبعمله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة صالحة صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك كن يا من تنتسب إلى الخير، كما أنك تدعو إليه بلسانك أيضا تبادر إليه وتسابق إليه، ولا تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك. قال جل وعلا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل يا نبينا للناس لقريش ولغيرهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخاف إن عصيت ربي فعملت بمعصيته ولم أستجب لأمره، أخاف عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. وهذا كما قدمنا قبل قليل أن الإنسان يتعبد لله وهو يخافه ويخاف عقابه ويرجو رحمته، ما يقول أنا أعبد الله حبا في ذاته فقط لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته كما يقول بعض الجهال. هذا الرسول الله يقول له قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف إن عصى الله ذلك اليوم وهو يوم القيامة، فكيف بغيره مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. وهذا وإن كان على سبيل الإخبار لكنه متضمن لمعنى الحث، أي خافوا يوم القيامة وما فيها من الأهوال، وليحملكم ذلك على عدم معصية الله، بل تطيعوه وإن تطيعوه تهتدوا. ثم قال قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل لهم، هذا يا أخواني يبين أن الإنسان في تدينه وعبادته ما يخفي ذلك، يظهره. أنا موحد أعبد الله وحده لا شريك له، أنا أخاف من عذاب الله، أخاف عذاب يوم عظيم، أظهر هذا. وليس هذا رياء، بل هذا صدع بالحق وبيان له. الإسلام ظاهر وباطن، فأظهر بقولك وبعملك واعقد قلبك على الإسلام. قال قل الله أعبد، وهنا قدم المعمول على العامل، تقدير كلام أعبد الله، فالله معمول أعبد، فتقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والاختصاص، أي لا أعبد إلا الله، تكون كالآية التي مرت قريبا، فما قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. قل الله أعبد مخلصا له ديني، مخلصا حال، أي حالة كوني مخلصا له ديني وعبادتي. قد ذكره قبل قليل وذكره هنا للتأكيد على أهمية إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والحذر من أن تشرك مع الله أحدا في عبادتك له. لماذا؟ لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني من أشرك معي غيري تركته وشركه، لأنه غني. لو أنك الآن صليت أو جئت المسجد النبوي تريد تعبد الله مع الناس، لكن تريد أيضا يمدحونك الناس، يعرفون أنك رجل صالح، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن شرك، جئت تعبدني وتشرك غيري معي، العبادة كلها لغيري، هذه خسارة عظيمة. لكن يقول لابد نحاسب أنفسنا، مسألة الأعمال الشيطان حريص، والقلب يميل إلى حب المدح والثناء، فلا يكاد ينجو أحد من هذا إلا من سلمه الله. جيت تؤدي العبادات راجع قلبك، ما يلتفت قلبك يمين وشمال يسمعوني يروني أنا قدوة أنا انتبه، الله غني عنك وعن عبادتك، فأنت اعبد الله وحده لا شريك له حتى تنجو. ولهذا احذر أن تكون من الذين خسروا أنفسهم وكانوا يحسبون أنهم يعملون الأعمال الصالحة وأنهم أحسنوا العمل. ذلك مراجعة الإخلاص، مراجعة النفس، مسألة الأعمال لمن أؤديها، أحذر من أن أتقرب إلى غير ربي، مهم جدا، لأنه إذا صالح عملك أصلح الله لك شأنك كله. قليل مع الإخلاص خير من كثير مع الرياء. قال فاعبدوا ما شئتم، هذا تهديد وتبرؤ منهم، ليس مراده أنه يجوز لكم أن تشركوا، لكن هذا على سبيل التهديد لهم، يعني لا أنا لا يضرني أنكم تعبدون غير الله أنكم تشركون، وأنا بينت لكم الحق وبينت لكم أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ويجب أن يخلص له دون من سواه، فإن أبيتم فاعبدوا ما شئتم من الأصنام والأوثان وغيرها ومرجعكم إلى الله ومآلكم إليه. هذا على سبيل التهديد والتوبيخ والتبرؤ منهم ومن عملهم. قال فاعبدوا ما شئتم من دونه، ثم قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الخاسرون هم الذين عبدوا من دون الله، عبدوا من دون الله غيره، هذه نتيجتهم، هم الخاسرون، وهذا أعظم الخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لماذا؟ لأنهم إن كان أهلهم من أهل الصلاح دخلوا الجنة وهم دخلوا النار وفرق بينهم، وإن كانوا أهلهم مثلهم كفار أيضا يفرق بينهم في النار، لأن كل منهم في شغل شاغل وفي عذاب، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بخلاف المؤمنين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحق الله بهم ذريتهم معهم وجعلهم في منازلهم، فهذا والله أعظم الخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ثم قال ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا أداة تنبيه ينبه أن هذا هو الخسران البين الواضح الذي لا أعظم منه خسارة. قال ابن كثير هذا تهديد وتبرؤ منهم، قل إن الخاسرين أي إنما الخاسرون كل الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا، سواء ذهب أهلهم إلى الجنة وقد ذهب بهم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور. ثم قال ألا ذلك هو الخسران المبين، أي هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا لهم من فوقهم ظلل من النار، ليس فقط أنهم خسروا أهليهم وأنفسهم، لا بل أيضا معذبون ويتقلبون في النار، ولهذا قال لهم من فوقهم ظلل من النار. قال السمعاني أي لهؤلاء ما يعلوهم من العذاب، ثم قال الظلل عبارة عن أطباق النار، أي لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم، ومن تحتهم أطباق من النار، وسمى ما تحتهم ظللا لأن الظلل لأنها تظل ما تحتها من النار. والأصل في الظلل جمع ظل، وهي شيء مرتفع من بناء أو نحوه، ولهذا يقال للسحاب ظلة، فالمراد أن لهم عذابا من فوقهم يعلوهم. ولهم عذاب من أسفل منهم من أسفل منهم فهم في جوف النار وفي وسطها تقلب وجوههم في النار. يعني هم في وسط الجحيم. هذه الخسارة العظيمة. ثم هذا العذاب يا أخوان لا ينقطع، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية. ما يقال أنه ينتهي بعد 1000 سنة أو 100,000 سنة أو أكثر، لا، ومع ذلك لا يموتون فيها ولا يحيون حياة طيبة، لا يموت فيها ولا يحيا. فأصحاب الألباب أصحاب العقول يا أخي فكر في هذا الأمر، فكر في هذا الأمر. أن تفكر في حر الشمس إذا جاء الصيف في شدة الصيف تترك تدابير كذا تقول حر ما أطيق ما أستطيع الحر. طيب هذا حر يا أخي ليس شيئا مع حر النار، وأنت مؤمن بما في الآخرة من جنة أو نار ومؤمن بالأعمال التي تؤدي إلى هذا وهذا. فأولو الألباب وأصحاب العقول الراجحة يعتنون بهذا، وحينما يمر الإنسان هذه الأمور ويتذكر في أمر الجنة والنار يحمله على الابتعاد. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، صدره من البكاء مثل صوت القدر التي وضع فيها الماء وضعت على النار وصارت تغلي. فينبغي الإنسان ينتبه، وهذه ثمرة قراءة القرآن معرفة تفسير القرآن. والذي يقرأ القرآن كل يوم يتعظ ويعتب، لأن كل يوم يذكر، يذكر بفناء الدنيا وانقضائها، يذكر بالموت، يذكر بالآخرة وأنها إما جنة وإما نار، يذكر بالأعمال التي تؤدي إلى هذه وإلى هذه. لكن مع التدبر والتأمل عند القراءة والوقوف، ولهذا التدبر والوقوف عند المعاني مهم جدا. لو ما تقرأ إلا صفحة أو صفحتين مع تدبر وتأمل خير من أن تقرأ جزءا كاملا كما جاء عن ابن عباس، لأنك تتعب وتعتبر. لكن مع سرعة القراءة قد الإنسان ما يدري ما يقرأ، والله المستعان. وهذا كله نعاني منه إلا من رحم الله. والذي لو سلم عليك رجل وأن تقرأ في المصحف ورددت عليه وسلم ثم رجعت ما تدري وين وصلت في الصفحة، صفحة اليمنى ولا اليسرى، أعلى أسفلها، دليل القلوب تحتاج إلى الوقوف مع القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربما ردد بعض الآيات كررها، ويقال أن عمر بن الخطاب بل صح عن عمر أنه قام ليلة كاملة يردد قوله جل وعلا، فذلك نعم يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني يردد الآية ويبكي حتى أصبح، ما قال خلني أختم أكمل الجزئين أختم القرآن. والتأمل والتذكر والاتعاظ والتأثر عند قراءة القرآن نعمة، إذا جاءتك أمسك بها، لا تقول بتجاوز وبعدين أرجع، استغل هذا الخير الذي فتح الله به عليك. الإنسان يرى هذا في نفسه، أحيانا تسمع القارئ يقرأ تتأثر بهذه الآيات، بعد مدة وبعد فترة تقرأ أنت بنفسك لا تجد هذا الذي مر بك ذاك التأثر، فهذا خير. إذا جاءك امسك به والزمه وادعو واستغفر. قال جل وعلا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ثم قال ذلك يخوف الله به عباده، ذلك أي هذا العذاب والظلل من النار التي تكون تحت أهلها ومن فوقهم، كما قال في آية أخرى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، وقال ويوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هذا والله فيه تخويف وتذكير، وذلك أشار إليه بقوله ذلك، على ما ذكر من الظلل تكون المعذبين والعذاب من فوقهم ومن تحتهم، فهذا يخوف الله به عباده. إذن الخوف يا أخوان من هذه الأمور من الآخرة أمر مطلوب من المؤمن، لأن الخوف يحملك على ترك ما تخاف منه. ثم قال يا عبادي فاتقون، إذن خوف الله بتقواه أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فاتقوا الله. ثم قال جل وعلا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين اجتنبوا الطاغوت، والطاغوت المراد به كل ما عبد من دون الله من شيء، طاغوت، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة العبد حده، فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده فيجعل من دون الله معبودا يتجاوز الحد فيه ويصرف له شيئا مما هو من اختصاص الله، فقد اتخذه طاغوتا. مجاوز العبد حده، ما يجوز لك يا أخي أن تصرف شيء من العبادة لغير الله. فهؤلاء الذين، فالمؤمنون اجتنبوا الطاغوت، أهم شيء تجنبوا الشرك، تجنبوا صرف شيء من العبادة لغير الله. فهؤلاء الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني لم يعبدوا الطاغوت ولم يشركوا مع الله غيره وأخلصوا العبادة لله جل وعلا، وأنابوا إلى الله، والإنابة التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، فهم ينيبون إلى الله ويتوبون ويرجعون ويستغفرون إذا وقع منهم ذنب، هؤلاء لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة، يبشرون في الدنيا بأنهم من أهل الإيمان ويبشرون بالحياة الطيبة، وفي الآخرة لهم البشرى، بل عند الاحتضار ومجيء الملائكة لهم يبشرونهم بالمنزلة التي والمنازل التي أعدها الله لهم. والبشرى والبشارة هي الخبر السار الذي تتهلل له بشرة الوجه لشدة الفرح به. هذا فيه بيان أنه يبشر أهل الإيمان، أبشروا يا أهل الإيمان، أبشروا بالخير أيها الموحدون الذين اجتنبتم عبادة الطاغوت وأنبتم إلى الله وتبتم إليه واستغفرتموه، أبشروا بالخير، أبشروا بالخير في الدنيا وفي الآخرة. وهذا في حث على عدم الشرك، على التوحيد وعدم الشرك وعلى الإنابة والرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار. ثم قال جل وعلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ذكر شيئا من أوصاف هؤلاء المبشرين عباد الرحمن بعد ذكر أنهم يجتنبون الطاغوت وينيبون إلى الله وأن لهم البشرى، ذكر أيضا شيئا من صفاتهم. ما هذه الصفات؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يتبعون القول، نعم يستمعون القول. بعض الناس ما يريد يستمع أصلا للحق، لما تريد تعيضها أو تبين يقول أنا عارف كل شيء ما يحتاج لا تتكلم، ما أريد تتكلم. لا، إذا كان أحد يتكلم بالحق اسمع له يا أخي. والقول هنا قال بعض المفسرين المراد به الكتاب والسنة، وهنا يرد إشكال أنهم قال يتبعون أحسنه، وقد يقول قائل هل في الكتاب والسنة شيء ليس بحسن؟ نقول سبقا أجبنا على مثل هذا بما ذكره العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله، بأن الله ذكر في القرآن الأحسن والأسوأ وبينهما حسن. فالأحسن هو طاعة الله، فعل الواجبات والمندوبات، والحسن هو الأمر المباح، هذا حسن. لكن الله عز وجل يجزي المؤمنين بأحسن، يعني بالأعمال الصالحة، الحسن بعشر أمثالها، والكفار يجزيهم بأسوأ أعمالهم، ما هو بالمباحات، لا بأعمالهم السيئة وهي الكفر. وهذا دل عليه قوله جل وعلا وليجزيهم وليجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وبقوله جل وعلا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن إن قلنا أن المراد بالقول هنا هو الكتاب والسنة فالله جل وعلا يجزيهم نعم فهم يتبعون أحسنه أي يقومون بالأمور التي أمرهم بها والعبادات سواء كانت واجبة أو مندوبة فيتبعون أحسنه ويعملون به. قال ومن ذلك قوله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قالوا هنا الله عز وجل قال إن أردتم تعاقبون من أساء إليكم عاقبوا مباح لكم ذلك والأحسن العفو الصبر والعفو هذا خير لكم. قالوا وهنا عندنا المعاقبة حسنة لكن هؤلاء يتبعون الأحسن يعفو ويصفح عمن أساء إليه ولا يعاقبه فهذا ثناء عليهم وهو متضمن يقل للإرشاد والحث لنا على أن نتبع أحسن القول ونأخذ بأعلى الأمور وخيرها. فالحاصل أنه على القول بأن القول هنا القرآن والسنة فالمراد به أحسنه يعني الواجبات والمندوبات وما ليس بأحسن هو المباح وما ذكر الله عز وجل من الأمور المباحة. وعلى القول الثاني وهو لعله ما أشار إليه ابن كثير وهو أن المراد به ويتبعون أحسنه قال المراد به أو هذا قول ابن جرير الطبري قال الذين يستمعون القول من القائلين فيتبعون أرشده وأهداه وأدله على توحيد الله والعمل بطاعته ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي كان لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى سداد إلى آخر كلامه رحمه الله. فكأن ابن جرير الطبري يقول إن المراد بالقول هنا أعم يدخل به الكتاب والسنة ويدخل به أيضا أقوال الدعاة إلى الله وقول من يدعو من الناس. فإذا سمعت قولا من أحد طبعا الكتاب والسنة ليس فيها إلا الحسن والأحسن لأن قد تسمع من سائر الناس كلام فإذا سمعت الكلام اتبع الأحسن من الكلام الذي تسمع لكن الكلام هناك كلام ليس بحسن واحد يغتاب ينم يحرشك على شخص يحثك على قطيعة الرحم يقول كلاما باطلا إياك أن تستمع له. فالمؤمنون يتبعون أحسن القول ويأخذون بأحسنه وعلى هذا القول الذي ذكره ابن كثير لا إشكال في الآية لا يبقى هناك إشكال مع أنه لا إشكال فيها والله الحمد. قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. قال الطبري أي الذين وفقهم الله للرشاد وإصابة الحق. فالهداية هنا يا أخوان هداية التوفيق لأنه كما هو مقرر الهداية قسمان هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق وإلهام وهداية التوفيق والإلهام مستلزمة لهداية الإرشاد لأنه قد أرشدهم ودلهم ثم وفقهم للعمل فهنا وفقهم هداهم أي هداية التوفيق التي تستلزم أنهم قد هدوا وأرشدوا إلى الحق. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لاحظوا أنه قال أولئك وأولئك وأولئك اسم إشارة دال على البعيد والحديث عنهم ما قال وهؤلاء هم الذين هداهم الله وهؤلاء هم أولو الألباب قالوا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانتهم وعلو مقامهم فإشاروا إليهم أولئك لأن هذه الخصال وهذه التي يعمل بها قد بلغ منزلة عظيمة في الخير والهدى. قال وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول الراجحة. قال ابن كثير أي ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة أي المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة وأولئك هم الألباب أي ذوو العقول الصحيحة والفطر السليمة المراد أنهم استفادوا من عقولهم بما ينفعهم، وإلا أكثر الناس عندهم عقول ما هم مجانين، لكن بعض الناس ما ينتفع من عقله، فالذي لا ينتفع بعقله كأنه لا عقل له، لكن الذي يثنى عليه الذي يستفيد من نعمة العقل بأن يعمل بمقتضى ما دلت عليه النصوص خاصة من الأمور الغيبية. فكثيرا ما يثني الله عز وجل على أهل العقول وهم أولو الألباب أي أصحاب العقول الراجحة. ثم قال جل وعلا: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ قال ابن كثير: يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك، أي لا يهديه أحد من بعد الله، لأنه من يضل الله فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له. نعم، من حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لأن من حق عليه العذاب سيدخل النار، فهل ستنقذه أنت وتخرجه من النار وتمنعه من الدخول وتحول بينه وبينه؟ الجواب لا، لأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضل الله فما له من هاد. وهذه بيان أن الهداية مردها إلى الله جل وعلا، وإن كان لهذه الهداية أسباب فاعمل أنت بالأسباب التي تؤدي إلى الهداية. ولهذا قال: والذين اهتدوا زادهم هدى بعملهم، قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان يا أخوان بعمله، لا يقول خلاص إذا كان الله كتب علي أني شقي فأنا شقي، كان الله كتب لي أنه الجنة أنا من أهل الجنة، لابد من العمل. ولهذا الصحابة سألوا قالوا: يا رسول الله رأيت ما يعمل الناس، هل هو على أمر قد فرغ منه خلاص مكتوب، أو على أمر أنف مستأنف يغيرون ويبدلون فيه؟ قال: على أمر قضي منه. قالوا: ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار، هل جزاء من جنس العمل؟ فما في حجة كون الله أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن جعل لذلك أسبابا جل وعلا. فأنت بعملك انظر، لأنك ما تدري، أنت أصلا ما تدري ماذا كتب لك عند الله، أنت من أهل الجنة ومن أهل النار، لكن أنت الآن اعمل عمل الذي يريد النجاة من النار ويدخل الجنة ويجد ويجتهد. لكن يبين الله عز وجل لنبيه بعد هؤلاء القوم، وأنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا، وأن من أضله الله لا يهديه أحد من الخلق. ثم قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. بعد أن ذكر أن من حق عليه كلمة العذاب أنه في النار، وذكر فيما سبق شيئا من عذابهم، أردف ذلك ببيان ما أعده لأهل الإيمان. ولهذا القرآن يا أخوان مثاني، يذكر الشيء ثم يثني بضده، ذكر ما أعده لأهل النار ثم ثنى بذكر ما أعده لأهل الجنة. فقال جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف في الجنة وهي القصور الشاهقة من فوقها غرف مبنية، أي طباق فوق طباق متباينات محكمات، يعني لهم غرف بعضها فوق بعض وهي مبنية، لكن لا يعلم حقيقتها وجمالها وحسنها إلا الله رب العالمين. ولهذا جاء في الحديث، أورد ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني وغيره، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا ترى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس قيام. غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لكمال جمالها وحسنها. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن لغيره من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. تفرد به الإمام أحمد. وروى الإمام أحمد أيضا وهو في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة، جاء بعض الروايات ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء، يعني أهل الغرف هذه مباني عالية في الجنة، فأهل الجنة وهم من أهل النعيم يرون الغرف فوقهم كما تنظر إلى الكوكب إلى النجم الذي في السماء، أو كما في الكوكب الغابر الذي بعد في السماء من علو منزلتهم. هؤلاء هم أصحاب الغرف، أعدها الله للمؤمنين المتقين. وهذا من الترغيب، لأن القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب، يعني الترغيب بهذه المنازل العالية العظيمة. حتى أهل الجنة الذين دخلوا الجنة ينظرون إليهم من علو مكانهم كأنما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق لعلو منزلتهم. وجاء عند أحمد بسند صحيح لغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق أو الغابر في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات. فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون، أهل الغرف هؤلاء هم النبيون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل، أي غير للمؤمنين، في يدخلها بعض غير الأنبياء. هذا ما يحث العبد على الاجتهاد والجد والحرص على العمل الصالح. قال لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. قال ابن كثير أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك كما يشاءون وأين أرادوا، كما يشاءون وأينما أرادوا. هذه الأنهار تجري حسب رغبة هؤلاء المؤمنين أو أصحاب الغرف كيفما أرادوا وأين شاءوا. قال وعد الله، أي هذا الذي ذكرناه وعد وعده الله عباده، إن الله لا يخلف الميعاد، يعني والله إنه لحق، وإن أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف مبنية وأنهم في مقام رفيع، وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، وعده حق وقوله حق، فيجب أن يعتقد المسلم ذلك، فإن الله لا يخلف الميعاد جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. ألم ترى، يقول الرؤيا أحيانا تكون بصرية وأحيانا تكون علمية خبرية، ولكن هنا محتملة أن المراد بها الرؤية البصرية، يعني أنت ترى الإنسان يرى المطر ينزل من السماء ثم يدخل في الأرض ثم بعد ذلك يثمر. قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، سلكه يعني أدخله وجعله سالكا داخلا في الأرض. سبحان الله، هذا الماء الكثير يدخل داخل الأرض ويجلو مكانا فيها، من الذي سلكه في الأرض؟ الله، ولو شاء لجعله على وجه الأرض ولا يدخل في باطن الأرض بل يغرق أهل الأرض، هذه نعمة من الله عز وجل. فسلكه ينابيع في الأرض. قال ابن جرير الطبري فأجراه عيونا في الأرض واحدها ينبوع وهي ما جاش من الأرض، يعني هذا المطر الذي ينزل من السماء يجعله ينابيع عيون تجري بعد ذلك لأجل أن ينتفع بها الناس. قال فسلكه ينابيع في الأرض فقط، يعني أنزله من السماء، هذه نعمة، سلكه في الأرض هذه نعمة ثانية، جعله ينابيع ينبع ويظهر ويخرج نعمة ثالثة. قال ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، يخرج بهذا الماء زرع وزروع وثمار وأشجار وأعناب وخيرات، وهذه نعمة أخرى. قال مختلفا ألوانه، ألوانه مختلفة وأشكال متعددة لا يحصيها إلا الله عز وجل. ثم يهيج فتراه مصفرا، يهيج يعني ينمو يغلف ويرتفع ويصبح قويا يعجب الزراع، يعجبك منظر الربيع. فتراه مصفرا بعد مدة يبدأ بالإصفرار، وهو بداية اليبس، يبدأ ييبس. ثم يجعله بعد ذلك حطاما، جعله متكسرا. يقول الله جل وعلا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج هذا الزرع يغلظ ويرتفع فتراه مصفرا، يبدأ به اليبس، ثم يجعله حطاما جل وعلا، يجعله مكسرا محطما مفتتا. معروف هذا، ترى النبات لما ييبس يتحطم ويتكسر النبات الذي كان قائما. ثم قال: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. في هذا الذي ذكره الله من نزول الماء، إسكانه في الأرض وجعله ينابيع وإنبات الزرع به، ثم هيجانه وجماله وحسنه، ثم يبسه، ثم يصبح حطاما، هذا فيه عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول، من عدة أمور. منها: لا تغتر بالدنيا، فاليوم تخضر لك وغدا تنتهي. منها أن الذي أحياها قادر على إحياء الموتى وقادر على بعث العباد ونشرهم. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نظرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا، وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير، يعني بعد الموت. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعا وثمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما، كما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني فيها اعتبار يا أخوان، أنتم أصحاب الباب أصحاب عقول، اعتبروا بالدنيا. بعض الناس الآن تجد فرح بالدنيا، طيب الذين من قبلك مر بهم ما مر بك وفرحوا بها وعاشوا فيها، ثم بعد ذلك ماذا حصل لهم؟ الدنيا بعدها آخرة، لا تغتر بالدنيا، اعمل للآخرة الباقية، لأن الدنيا فانية. ثم قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام، إن شرح الصدر من الله عز وجل، محبة الإسلام والرغبة والعمل من الله، لأنه جل وعلا هو الذي يشرح صدر العبد أو يجعله حرجا ضيقا، كما قال جل وعلا في آخر سورة الأنعام: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شير قبلها أول آية: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ترى الهداية وانشراح الصدر للإيمان وكونك تحب الإسلام والإيمان والأعمال الصالحة، هذا من فضل الله عليك، شرح صدرك. كم من الناس إذا جاء ذكر الله والإسلام والدعوة إليه يضيق صدره ويتضايق، فانشراح صدرك هذه نعمة من الله، احمد الله عليها. ولهذا قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور. انشراح الصدر للإسلام والعمل لله عز وجل بدين الإسلام نور، كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا والله ما هو مثل بعضهم، لا يستوي الحي مع الميت. فالمؤمن شرح الله صدره وأنار له طريقه، فأحمد الله على هذه النعمة. قال جل وعلا: فهو على نور من ربه، ثم قال: فويل للقاسية قلوب، يعني ليسوا سواء. من شرح الله صدره للإسلام ليس كالذي لم يشرح صدره للإسلام وجعل صدره ضيقا حرجا. ثم قال: فويل للقاسية قلوبهم، لأن أولئك الذين لم تشرح صدورهم هم الذين قست قلوبهم عن الحق فلم يؤمنوا به ولم يتبعوه ولم يخضعوا له، فهددهم بكلمة ويل لأن الهلاك والدمار. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل لهم أن تقسو قلوبهم ما يريدون ذكر الله ولا تلين عند سماع ذكر الله ولا تطمئن. أولئك في ضلال مبين، أولئك الذين قست قلوبهم ولا تلين لذكر الله في ضلال بين واضح ظاهر. قال ابن كثير: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. إذن انظر إلى قلبك، انظر إلى نفسك، إذا جاء ذكر الله، سمعت القرآن، سمعت الذكر، هل تجد قلبك يلين تفرح بذكر الله، أم يقسو قلبك ولا تريد، تريد سماع الأغاني أو سماع المحرمات أو سماع المنكر والباطل؟ هذا وصف المؤمنين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، صلى الله وسلم وبركاته.